الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويستحب السبع بالماء فيه خروجا من خلاف من أوجبها. كان الكلام في النجاسات، وانتهينا إلى أن ولوغ الكلب في الإناء كيف، إذا ولغ الكلب في الإناء كيف نطهر الإناء. قلنا بأنه إذا ولغ الكلب في الإناء، ومرادنا من الولوغ هو أن يشرب الكلب من الماء بطرف لسانه، وألحق بذلك لطعه للإناء. قلنا بأنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقدم على الغسلتين مسح الإناء بالتراب، فإما ممزوجا بقليل من الماء أو لا، على الخلاف الذي تقدم فيما سبق. إلا أن ابن أبي جنيد ذهب إلى أنه في الكلب، في ولوغ الكلب، لا بد بعد التعفير من غسله سبع مرات، لا غسله مرتين. من هنا الماثل يقول: ويستحب فيه السبع، يعني يستحب في ولوغ الكلب سبع مرات. الشارح يقول: خروجا من خلاف من أوجبها. هناك مسألة في علم الأصول، وتسمى هذه المسألة بقاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه القاعدة مؤداها أنه هل أن الشرائط المعتبرة في قبول حجية خبر الثقة، هل أنها معتبرة مطلقا، يعني سواء أردنا أن نثبت بها الواجب أو نثبت بها المستحب، لا بد أن تتوفر تلك الشرائط، أو أنه هذه الشرائط المذكورة في حجية خبر الثقة إذا أردنا أن نثبت بها حكما إلزاميا كالوجوب، أما في الأحكام غير الإلزامية كالمستحبات مثلا، نحن لا نعتبر تلك الشرائط. مثلا الراوي لا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون عدلا إماميا مثلا، هذا الشرط إنما نشترطه لقبول الرواية إذا كنا نريد أن نثبت حكما وجوبيا. أما إذا أردنا أن نثبت حكما استحبابيا، فهل أن ذلك الشرط أيضا معتبر، أو يكفي حتى لو كان الراوي غير ثقة؟ هناك بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا يشترط في قبول الأحكام غير الإلزامية، أو لا أقل في الأحكام الاستحبابية نحن لا نشترط تلك الشرائط، حتى لو كان الراوي ضعيفا أيضا نقبل ذلك الخبر منه، ونجعل ذلك الشيء الذي ذكره مستحب. بعض توسع في ذلك، قال: لا نكتفي بذلك، نقول حتى لو أفتى فقيه بفتوى في الاستحباب ونحن لم نعلم مدرك ذلك الفقيه، أيضا يمكننا أن نعتمد على قول الفقيه ونفتي بالاستحباب. هذه القاعدة هناك تحقيقها في علم الأصول، إلا أنه هنا عندما قال بعض الفقهاء بالوجوب، إذن معناه أنه توجد فتوى بالوجوب لسبع مرات. فهنا نحن حيث أننا لا نجد دليلا على الوجوب، إذن ما دون الوجوب وهو الاستحباب نقبله من هذا الفقيه، إذن نفتي بالاستحباب سبع مرات، مع أنه نحن لم يرد عندنا دليل في أنه فيما يرتبط بولوغ الكلب بولوغ الكلب لا بد أن يغسل 7 مرات، وإنما لأن بعض الفقهاء أفتى بالوجوب فنحن نسقط الإلزام منه ونقبل الرجحان الذي هو الاستحباب، فنفتي أيضا باستحباب غسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات. فلهذا يقول ويستحب 7 بالماء فيه أي في الولوغ. لماذا هذا الاستحباب؟ مدركه أين؟ يقول مدركه فتوى من أوجب ذلك، ولكن نحن أسقطنا الإلزام وأبقينا الرجحان، لأن الوجوب كأنه مركب من شيئين، الإلزام وفيه رجحان أيضا، نحن نسقط الإلزام ونبقي رجحان الفعل. قال خروجا من خلاف من أوجب الغسل 7 مرات كابن أبي جنيد. قال وكذا يستحب 7 مرات، طبعا بلا تعثير هنا، وكذا يستحب 7 في الفأرة والخنزير. مراد في الفأرة هنا يعني في ميتة الفأرة، لأن الفأرة طاهرة وليست نجسة. وكذا يستحب 7 في الفأرة والخنزير. خنزير أيضا ولوغ الخنزير، يعني إذا شرب الخنزير من شيئين. للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب. طب لماذا قلت بأنه يغسل 7 مرات في الفأر والخنزير؟ يقول باعتبار أنه وردت بعض الروايات قالت بأنه يجب غسل 7 مرات للفأر والخنزير، ولكن حيث أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوجوب، إذن نثبت بها الاستحباب كما تقدم في المسألة السابقة. في المسألة السابقة حيث أنه لم يتم عندنا دليل ولا من الوجوب اكتفينا بالاستحباب، كذلك هنا في الفأرة والخنزير حيث أنه لم يتم عندنا دليل على الوجوب، الدليل الذي دل على الوجوب ضعيف، فإما ضعيف سندا ودلالة، وإما ضعيف سندا وإما ضعيف دلالة، المهم تلك الرواية لا تثبت لنا الوجوب. إلا أن الشارح بعد ذلك يقول هذا في الفأرة نعم، وأما في الخنزير فالرواية صحيحة. ومن هنا يقول الشارح بأنه فيما يرتبط بالخنزير إذا مس إناء فإنه لا بد أن يغسل 7 مرات. يقول وكذا يستحب 7 في الفأرة والخنزير للأمر بها أي بالسبع في بعض الأخبار، إلا أن تلك الأخبار لا يمكن قبولها لضعفها التي لم تنهض حجة على الوجوب، حيث أنه لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الوجوب. ومقتضى إطلاق العبارة، يعني إطلاق عبارة الماتين، أنه في الفأرة والخنزير يكتفى ماذا؟ بالمرتين. نعم يستحب 7، لأنه قال ويغسل 7 مرتين، هذه في كل هذه الأمور. ثم بعد قال بعد ذلك قال ويستحب ويستحب ويستحب إلى آخره. إذن مطلق مقتضى إطلاق العبارة للشأن الماتن الاجتزاء فيهما أي في الفأرة والخنزير بالمرتين كغيرهما من النجاسات التي تقدم الكلام عنها، إلا أن الشارح يقول هذا في الفأرة تام، ولكنه والأقوى في ولوغ الخنزير ماذا؟ وجوب 7 بالماء لصحة روايته. نعم في الفأرة الرواية لا تنهض على الحجية، ولكنه في الخنزير فالرواية صحيحة، إذا لا بد من الغسل 7 مرات ملي بلا تقصير. والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب 7 بالماء لصحة روايته، والمصنف أيضا في باقي كتبه غير هذا الكتاب ايضا افتى على تلك الفتوى وهي ان الخنزير يغسل من ولوغه الاناء 7 مرات ويستحب الثلاث في الباقي. الواجب مرتين الا انه مستحب الافضل هذا ان يغسل 3 مرات اذا كان بالماء قليل. ويستحب الثلاث في الباقي من النجاسات للامر به اي بالثلاث في بعض الاخطار. مسألة جديدة وهي فيما يرتبط بماء الغسالة. تارة ان هذا الشيء المتنجس نغسله في الماء الكثير والماء الجاري. نأتي بالثوب ونضعه اين؟ في الماء الكثير. قلنا اذا تتذكرون اذا غسلنا الثوب في الماء الكثير نحن لا نحتاج لا الى التعدد ولا الى العصر. فستجد الثوب ذكرنا انه نحتاج الى العصر لكنه لا نحتاج الى التعدد. الان فيما يرتبط اذا عصرنا الماء اذا عصرنا الثوب يعني في الامور التي تقبل العصر كالثوب كالفراش ونحو ذلك. في تلك الامور المتنجسة اذا طهرت بالماء وعصر الماء الذي في ذلك الثوب فهذا الماء المنفصل يسمى في الاصطلاح الفقهي بماء الغسالة. هل هو محكوم بالطهارة ام لا؟ توجد في المسألة اقوال 4. القول الاول يقول ماء الغسالة حكمها حكم المحل قبل تلك الغسالة. يعني مثلا اذا جئنا الى هذا الشيء المتنجس بالبول كم يجب غسله؟ مرتين. اذا غسلناه مرة واحدة وعصرنا الثوب هذا الماء ماء ماذا؟ ماء غسالة. حكم هذا الماء ما هو؟ نجس ام طاهر؟ نقول حكم هذا الماء هو حكم المحل قبل الغسل. هذا المحل قبل ان يغسل اليس كان يجب غسله مرتين؟ اذا ماء الغسالة ايضا اذا تنجس الانسان بها ايضا يجب عليه ان يطهر ذلك المتنجس مرتين. سافترض ان ماء الغسالة كانت في المرة الثانية لماء الغسالة مو المرة الاولى. أليس ما قلنا في البول لابد من مرتين؟ الآن في المرة الثانية وأردنا أن نعصر الثوب وعصرنا الثوب هذا الماء ماذا؟ ماء الغسالة للغسلة الثانية لا للغسلة الأولى. حكم هذا الماء ماذا؟ نجس أم طاهر؟ نقول نعم نجس ولكنه إذا أصاب ثوبي أو أصاب يدي هل لابد أن أغسله مرتين أو أغسله مرة واحدة؟ نقول حكم هذا المتنجس بماء الغسالة في المرة الثانية حكم المحل. حكم المحل كان ينبغي أن يغسل مرة واحدة بعد مرتين مرة واحدة. إذا ماء الغسالة أيضا يغسل منه ماذا؟ مرة واحدة. إذا القول الأول يقول أن ماء الغسالة نجس. حكمها ما هو؟ حكم ماء الغسالة في النجاسة هو حكم المحل قبل هذه الغسلة. فإن كان ماء الغسالة من الغسلة الأولى فحكم المحل أن يغسل مرتين. فماء الغسالة إذا أصاب شيئا يغسل ذلك الشيء أيضا مرتين. وإذا كان ماء الغسالة من الغسلة الثانية فهذه النجاسة لماء الغسالة إذا أصابت شيئا حكم ماء الغسالة حكم المحل قبل هذه الغسلة الثانية وحكم المحل أن يغسل بعد ماذا؟ مرة واحدة. فما أصابه ماء الغسالة أيضا يغسل مرة واحدة. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه بعد أن تغسل الثوب مرتين يكون الماء طاهرا أم لا؟ يكون الثوب طاهرا أم لا؟ نعم. حكم ماء الغسالة هو حكم المحل بعد الغسلتين يعني ماء الغسالة طاهر مطلقا. حكم ماء الغسالة هو حكم غسل حكم المحل بعد الغسل. حكم المحل بعد الغسل هو ماذا؟ الطهارة. إذا ماء الغسالة أيضا محكوم بالطهارة. القول الثالث يقول أن حكم ماء الغسالة في النجاسة هو مطلقا حكم المحل قبل الغسل. يعني ماذا؟ يعني أنه الغسالة ماء الغسالة في الغسلة الأولى وماء الغسالة في الغسلة الثانية، إذا أصابت شيئا لابد أن يغسل ذلك الشيء مرتين مطلقا. القول الرابع يقول أن حكم ماء الغسالة هو حكم المحل بعد الغسالة لا حكم المحل قبل الغسالة. تبان القول الأول بلين؟ نعم. يعني أنه إذا غسلت الشيء الذي كان لا بد لكي يطهر لا بد من غسله مرتين، إذا غسلته في المرة الأولى فهنا وماء الغسالة أصابت شيئا فيحكم ماذا؟ أن ماء الغسالة لابد أن يغسل من ما أصيب به ماذا؟ مرة واحدة، لأنه بقي عندنا مرة واحدة حتى نغسل به المحل. إذا كانت ماء الغسالة من الغسلة الثانية فمحكومة بالطهارة. هذه هي الأقوال في الأربعة، والشارع والماثل والشارع إنما يقويان هنا القول الأول، وهو أن حكم ماء الغسالة هو حكم المحل قبل الغسل. والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول. اتخاذ الماء المنفصل إما ينفصل بنفسه وإما ينفصل بعلاج كالعصر مثلا، وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول إما بنفسه وإما بعلاج كالعصر ونحو ذلك. حكمها ما هو؟ قال المعتن والغسالة كالمحل قبل الغسالة، كالمحل قبل الغسالة وقبل الغسلة الأولى المحل حكمه ماذا؟ أن يغسل مرتين. إذا ماء الغسالة في المرة الأولى إذا أصاب شيء لابد أن يغسل ذلك الشيء مرتين. ماء الغسالة من الغسلة الثانية حكم المحل قبل الغسلة الثانية ما هو؟ أن يغسل مرة واحدة. إذا ماء الغسالة إذا أصاب شيئا يغسل ذلك الشيء مرة واحدة كالمحل قبلها، أي قبل خروج تلك الغسالة. فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته ماء الغسالة، وجب غسله ماذا؟ وجب غسل ما أصابته تمام العدد. إن كان اثنين فلا بد من الاثنين، إن كان ثلاثة فلا بد من الثلاثة. أو من الثانية، يعني فإن كانت من الغسلة الثانية، إن كانت الغسالة من الغسلة الثانية فتنقص واحدة وهكذا. هذا الشرح عبارة الماتن، إلا أن الشارح يقول هذا الكلام إنما يتم بشرطين. الشرط الأول أن يوجد عندنا أنه يجب غسل الشيء مرتين فصاعدا، أما إذا كان يجب غسله مرة واحدة فعلى هذا الكلام لا يأتي. إذن هذا الحكم يأتي في الاثنين فصاعدا. المطلب الثاني أو الشرط الثاني أن لا يكون لتلك النجاسة أو لذلك العدد خصوصية معينة، أما إذا كانت لذلك العدد خصوصية معينة على الحكم لا يجب. مثلا نحن عندما نقول في البلوغ لا بد من الغسل سبعا، او في الكأف الخنزير في ولوغ الخنزير لا بد من الغسل سبعا، او اذا اوجبنا في ولوغ الكلب لا بد من الغسل سبعا، هنا ماء الغسالة ايضا لا بد من الغسل سبعا، وماء الغسالة لا يسمى ولوغا. السابع كان واجب هذا لولوغ الكلب، وماء الغسالة قد لا يسمى ولوغ الكلب. إذا هذه السبع التي ذكرناها للخنزير أو ذكرناها للكلب هذه لخصوصية في الولوغ، والشاهد على ذلك الشاهد ما هو؟ انه لو افترضنا ان لعاب الكلب وقع في الماء في ماء الاناء هل يجب ايضا ان يغسل سبعه؟ قال الفقهاء انه لا يجب، لان الذي وجبه ولوغ الكلب في الماء في الاناء لا انه ولو وقع لعابه في الماء. ومن هنا يقولون، التفتوا جيدا، ومن هنا يقول الفقهاء انه لو شرب الكلب من الاناء بلا ولوغ، لان كما لو فرض انه كان مقطوع اللسان، لان الحيوان الكلب يشرب بطرف لسانه، لو فرض انه كان مقطوع اللسان هل يجب الغسل سبعه؟ لا يجب، لانه لا يسمى ولوغا. اذا نحن عندما قلنا انه يجب السابعه للولوغ وماء الغسالة لا تسمى ولوغا، بل لا يسمى، بل يعني هذا الحكم الذي ذكرنا في ماء الغسالة لا يأتي فيه. قال وهذا، يعني هذا الذي ذكرناه، وهو ان ماء الغسالة حكمه كالمحل قبل الغسالة، وهذا يتم فيما يغسل مرتين. هذه الحاشية الموجودة هنا مو صحيحة، هذا الشرح اللي شرحته بالعبارة لعله هو صحيح. وهذا أي ما ذكره الماثل من أن الغسالة حكمها كالمحل قبلها، هذا يتم فيما يغسل مرتين. هذا إذا لم تكن هناك خصوصية للنجاسة، لا لخصوص النجاسة، يعني إذا لم تكن هناك خصوصية للنجاسة، وأما إذا كانت هناك خصوصية كالولوغ فمعنى هذا الحكم لا يجب. الولوغ فيه خصوصية، وهو أن يلغ الكلب في الإناء، وإلا لو وقع لعابه في الإناء لا يوجد هذا الحكم. لا، اسمحوا لي شوي مولانا، لا لخصوص النجاسة، يعني هذا إذا لم تكن هناك أي خصوصية للنجاسة، أما إذا كانت هناك خصوصية للنجاسة فبعد ماذا؟ بعد هذا الحكم الذي ذكره الماثل لا يأتي. فلهذا قال أما المخصوص، وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، يعني إذا لم تكن هناك خصوصية في النجاسة، أما إذا كانت هناك خصوصية بعد لا يأتي هذا الذي ذكره في المات. فلهذا قال أما المخصوص كالولوغ، يعني إذا كانت هناك خصوصية في النجاسة كالولوغ فلا. لماذا؟ لأن الغسالة لا تسمى ولوغان، هذا ماء الغسالة لا ينطبق عليه عنوان ماء الغسالة، لأن الغسالة لا تسمى ولوغان. والشاهد على ذلك قال ومن هنا ومن ثم لو وقع لعاب الكلب في الإناء بغيره أي بغير الولوغ لم يوجب حكم الولوغ، لا يجب أن يغسل سبعا، لم يوجب حكمه أي حكم الولوغ. وما ذكره المصنف في المسألة وهو أن ماء الغسالة حكمها كالمحل قبل الغسالة هو أجود الأقوال في المسألة. إذن الشارح أيضا يقوي هذا القول الذي ذكره الماتين. ثم توجد أقوال ثلاثة أخرى في المسألة، وقيل إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، سواء كانت الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية، فإنما الغسالة لا بد إذا كان المحل لا بد من غسله مرتين، ماء الغسالة إذا أطاف شيئا لا بد من غسل ذلك الشيء مرتين، سواء كان ماء الغسالة في الغسلة الأولى أو ماء الغسالة في الغسلة الثانية. وقيل بعد المحل مطلقا، إذا فتكون طاهرة مطلقا سواء من الغسلة الأولى أو من الغسلة الثانية، وهذا معناه أن هذا القائل يرى أن ماء الغسالة طاهر مطلقا. وقيل بعدها، هذا القول في قبال القول الأول، والغسالة كالمحل قبل الغسالة، هذا يقول والغسالة كالمحل بعد الغسالة. قبل غسالة المحل بعد الغسالة كيف؟ يعني أنه من الغسلة الأولى إذا كان يجب أن يغسل بعد مرة واحدة، من الغسلة الثانية فمحكوم بالطهارة. وإذا كان الشيء يجب غسله مرة واحدة، إذا الماء الغسالة محكوم بالطهارة. واضح المطلب؟ قال ويستثنى من ذلك، أي من ماء الغسالة، باعتبار أننا ذكرنا أن ماء الغسالة محكوم بالنجاسة على بعض الأقوال. بناء إذا حكمنا بنجاسة ماء الغسالة، إذا حكمنا بطهارة ماء الغسالة فهذا حكم استثناء، أما إذا حكمنا بنجاسة ماء الغسالة فماء الاستنجاء يسمى ماذا؟ ماء غسالة، ولكنه ماء غسالة لا أنه من العصر. فتذكرون قال ماء الغسالة وهي الماء المنفصل من المحل المغسول بنفسه، ماء الاستنجاء هو الماء المفصول ماذا؟ المنفصل بنفسه لا بعصرين. وما هو حكمه؟ إذا قلنا أن ماء الغسالة محكوم بالنجاسة هذا يكون استثناء فيه، يعني إذا حكمنا بطهارة ماء الاستنجاء إذا ماذا؟ إذا هذا استثناء عن ماء الغسالة، لأننا ذكرنا في ماء الغسالة على ثلاثة أقوال محكوم بالنجاسة، وماء الاستنجاء هو ماذا؟ ماء الغسالة، إلا أنه منفصل بنفسه لا أنه منفصل بالعاصر. أما إذا قلنا أن ماء الغسالة محكوم بالطهارة مطلقا فماء الاستنجاء لا يكون استثناء، وإنما هو ماء الغسالة المحكوم بالطهارة. فإذا قوله ويستثنى من ذلك، أي من ذلك إذا بنينا على الاستثناء إنما يتم إذا بنينا على أن ماء الغسالة محكوم بالنجاسة. ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء الذي يغسل به، الماء الذي يغسل به موضع الغائط او موضع البول. ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء فغسالته، اي غسالة ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقة من الاولى او الثانية، سواء كانت من الغائط او كانت من البول، ولكنه بهذه الشرائط، بشرائط ثلاث. ماء الغسالة يقول الشارح محكومة بالطهارة مطلقا في ماء الاستنجاء، ولكن بهذه الشرائط الثلاث. أولا ما لم تتغير بالنجاسة، فإن ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة فإنه محكوم ماذا؟ محكوم بالنجاسة، يعني ما لم توجد فيه ذرات النجاسة، هذا أولا. وثانيا أو تصب نجاسة بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى به. افترض أنه غسل بهذا الماء موضع الغائط، ولكنه كان مبتلى بقرحة بجرح وخرج من الموضع ماذا؟ مقدار من الدم، فهنا هذا الماء يتنجس إذا أصابه الدم. نعم إذا أصاب الموضع يعني كان ذلك الشيء الذي يخرج من ذلك الموضع لا إشكال فيه، بشرط أن لا تكون فيه أجزاء النجاسة. إذن الشرط الأول ما لم تتغير بالنجاسة في الغسالة. الشرط الثاني أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى به. الحدث المستنجى به كان الغائط، فإذا أصابه دم يكون نجس، ماء الغسالة يكون نجسا. الشرط الثالث أو أن يكون ذلك الحدث المستنجى مستنجى من خارجا عن الموضع المعتاد، فإنه أيضا ماذا؟ فإنه إذا أصابه ماء الغسالة يكون محكوما بالنجاسة. فلهذا قال ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء فغسالته، أي فغسالة ماء الاستنجاء طاهرة مطلقا ما لم تتغير بالنجاسة، هذا هو الشرط الأول. أو تصب الغسالة بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه كما لو أصيب بالدم، هذا هو الشرط الثاني، او محله او تصب بنجاسة خارجة عن محله وان كان هو من حقيقة الحدث المستنجى منه. فاذا توفرت هذه الشرائط ماء الغسالة او غسالة ماء الاستنجاء يكون ايضا محكوما بالطهارة. لي مطلقا قلنا يعني كان سواء ما سواء كان لغسل موضع البول او لغسل موضع الغائر. الرابعة من المسائل التي لا بد ان تطرح هنا بيان المطهرات. نحن بينا فيما سبق النجاسات، الان يريد ان يبين الماتن وتبع له الشارح المطهرات. يقول والمطهرات عشرة، الاول الماء. طب الماء تقدمت جملة من احكام الماء، اذا كان الماء كثيرا وتنجس كيف يطهر يتطهر او يطهر، اذا كان الماء قليلا وتنجس، اذا اردنا ان نتطهر بالماء الكثير كيف، اذا اردنا ان نتطهر بالماء القليل كيف. مجموعة من احكام المياه تقدمت فيما سبق. فلهذا يقول الماتن هنا الماء وهو مطهر مطلقا، لأنه ذكرنا فيما سبق أن الماء طهور يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره. هنا عبارة الشارح عندما يقول من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، يعني كل تلك النجاسات التي هي قابلة للتطهير فالماء يطهرها، اما تلك النجاسات التي هي بنفسها غير قابلة للتطهير فماذا؟ فالماء لا يطهره. مثلا الكافر الماء يطهره؟ طب الكافر قابل للتطهير او مو قابل للتطهير؟ بلي قابل للتطهير، اذا يرد نقض على الشارع. بلي اذا هو يقول التي تقبل التطهير، لم يقل التي تقبل التطهير بالماء. بلي صحيح. لا احنا نتكلم مع عبارة الشارح، عبارة الشارح اخر، الشارح هو يحاكم المصنف على هكذا عبارات، وبالنحاكم ماذا الشارح ايضا، انه هو يقول من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، يعني تقبل التطهير بالماء، لم يقيد تقبل التطهير مطلقا سواء كان بالماء او بغير الماء. بلي نيته خب عند الله احنا ما نعرف، لعله المادين ايضا من قال المذكر يذكرون وقال لماذا لم يذكر عصير العنب، واعتبر البعض للمصنف بانه لعله مراده ان العصير العنبي اذا غلا واشتد قبل ذهاب السنتين داخل في المذكر، قال لا يكفي الاطلاق، لا بد ان يقول وما بحكمه، فلم يعتذر هو للمصنف بانه لعله في نيته كذا، احنا ما نقدر نعتذر له هذا. بل الخنزير ايضا يطهر ولكن مو بالاسلام بالاستحالة، الخنزير ايضا يطهر الا انه بالاستحالة، وهكذا العذرة النجسة ايضا تطهر ولكنه بالاستحالة، والخمر ايضا يطهر ولكنه بالانقلاب ونحو ذلك. قال الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، اذا كان يقول بالماء عند ذلك كان لا يرى عليه شيء من الاشكالات السابقة. إذن المطهر الأول هو ماذا؟ هو الماء، ولعله أصل المطهرات هو الماء. المطهر الثاني قال والثاني هو الأرض، والأرض تطهر ماذا؟ باطن القدم أو باطن النعل، لا فرق. الإنسان إذا تنجست رجله، طبعا هل أن هذه النجاسة يشترط أن تكون من الأرض او حتى لو كانت من خارج الارض؟ هناك بحث فينا بين الفقهاء، هذه الرجل التي تنجست باطن القدم او باطن النعل، عندما نقول اذا تنجس باطن النعل فان الارض تطهر القدم او باطن النعل، اين من اين تنجست هذه القدم او باطن النعل؟ هل يشترط ان يكون تنجسها من الارض ايضا؟ فاذا تنجس من الارض ومشى على الأرض وزالت عين النجاة فيحكم بطهارتها. أما إذا كان باطل القدم أو باطل الناعل ونحو ذلك قد تنجس بأمر خارج من الأرض، فهل أن الأرض مطهرة أو لا؟ جملة من الفقهاء يقولون لا، يشترط أن تكون نجاسة القدم نجاسة باطل النعل من أين؟ من نفس الأرض. يعني أن الإنسان إذا تمشى على أرض النجسة الآن باطل النعل تنجس أم لا؟ فلو تمشى على الأرض مسافة أخرى، هذه المسافة أيضا 10 أقدام 20 قدم 50 قدم على أرض يابسة، تمشى إلى أن زالت عين النجاسة، هل يكون باطل النعل طاهرا أم لا بعد ذلك؟ نعم، يسلم بالطهارة. إذن النجاسة لابد أن تكون من الأرض، عند ذلك يكون الأرض ماذا؟ مطهرا لها. أما إذا كانت النجاسة من خارج الأرض فالأرض لا تكون مطهرة لها. هذا بعض الفقهاء اشترط هذا الشرط أيضا، وإن لم يذكر هنا لا الماجن ولا الشارح. قال والأرض تطهر باطن النعل. طبعا ذاك الشرط الذي ذكرته هو الوارد في الروايات، لا هذا الذي ذكره على إطلاقه، لأن كل الروايات الواردة واردة بهذا المضمون، أنه السائل يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله أنا عندما أريد أن أذهب إلى المسجد في طريقي توجد نجاسة فأضع يدي قدمي عليها وأمر عليها، هل يجوز لي أن أدخل المسجد؟ الإمام سلام الله عليه يقول له أكو مسافة كذا بينك وبين المسجد، الأرض فيها يابسة إلى آخره، يقول نعم، يقول نعم تستطيع أن تدخل في الاحتياج إلى التطهير. إذن كل الروايات الواردة في مطهرية الأرض النجاسة أيضا فيها جاءت من الأرض، لا أنه جاءت من غير الأرض. وحيث التفتوا جيدا، وحيث أن هذا الحكم على خلاف مقتضى القاعدة، لأن الطهارة لا تتم إلا بالغسل بالماء، إذن لابد أن نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن أن النجاسة إذا جاءت من الأرض، أما إذا جاءت النجاسة من خارج الأرض فالأرض لا تكون مطهرة، الماء يكون مطهرا لأنه أنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، ذاك هو المطهر الأصلي، وهذه المطهرات استثنائية على خلاف مقتضى القاعدة. قال والأرض تطهر باطن النعل. طبعا إذا كان الإنسان لابسا للنعل، أما إذا كان حافيا أو إذا كان لابسا جراح أيضا تطهر باطن الرجل، تطهر ذلك الجراب ونحو ذلك، وهو أسفله الملاصق للأرض، وتطهر ماذا؟ وتطهر أسفل القدم أيضا، مو فقط باطن الناعل، وتطهر أسفل القدم، ولكن بهذا الشرط مع زوال عين النجاسة عنهما، أي عن باطن النعل وأسفل القدم بها أي في الأرض، يعني هذه النجاسة زالت بسبب الأرض، فبعد ذلك بمشي ودلك وغيرهما، أن الإنسان يدلك رجله أو الحذاء الذي يلبسه بالأرض إلى أن تزول ماذا؟ عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة يحكم بطهارة باطل النعل. ثم عندما نقول الأرض، ما هو مرادنا من الأرض؟ هل مرادنا من الأرض خصوص التراب، أو أن مرادنا من الأرض أمر مطلق يشمل التراب والحجر والرمل من أصناف الأرض، ويشمل هذا التبليط الذي الآن يوجد، وهذا هل يصدق عليه أنه أرض أو لا يصدق عليه أرض؟ طبعا الفقهاء في تلك الأزمنة السابقة ولم يكن، ولكنه في مثل هذه الأزمنة موجود، قالوا أيضا يصدق عليه أنه ماذا؟ أرض. والحجر والرمل من أصناف الأرض ولو لم يكن للنجاسة، هذا كله إذا كان للنجاسة جرم مادة وماذا ورطوبة، فلا بد أن تذهب بالدلك والماشي. أما إذا لم يكن للنجاسة جرم ورطوبة فيكفي مسمى الإمساس مع الأرض، فإنه يحكم بطهارة المحال. فلهذا يقول هذا ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساس بالأرض، يعني إذا كان للنجاسة جرم مادة ورطوبة فلا بد من المشي على الأرض ودلك الرجل بالأرض، أما إذا لم تكن للنجاسة لا رطوبة ولا جرم فيكفي مجرد مسمى الإمساس بالأرض يحكم بطهارة ذلك المحال. بلي جنابكم ما يمكن أنه إيدكم تتنجس ثم تصير يابسة كل شيء ما فيها ولكن محكومة بالنجاسة؟ ممكن؟ الآن لو فرضنا بأنه الآن رطوبتها ذهبت صارت أمام حرارة وذهبت رطوبتها ممكن هذا الأمر ممكن؟ فإذا هنا الآن يابسة ولا توجد فيها رطوبة ولا يوجد فيها عين النجاسة ولكنها محكومة ماذا؟ بالنجاسة شرعا. هذه لو مست الأرض يكفي في الحكم بطهارتها. واضح؟ ثم الآن مسألة أخرى، هل أن الأرض التي تكون مطهرة يشترط أن تكون جافة أو حتى لو كانت رطبة؟ الشارح يقول بأنه لا فرق بين أن تكون جافة أو أن تكون رطبة، ولكنه لعله الفتوى بين المتأخرين من فقهائنا أنه لا بد أن تكون جافة. ولا فرق في الأرض بين الجافة يعني الأرض المطهرة، ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض، كأن كان عليها طين، كأن صار فيها وحل، وبإذا صار وحل بعد ذلك يسمى أرضا، فما لم تخرج عن اسم الأرض فإنها تكون مطهرة سواء كانت يابسة أو رطبة. مسألة أخرى، هل يشترط أن الأرض التي تكون مطهرة هي طاهرة أو حتى لو كانت نجسة؟ يفترض أنه هنا وقع مقدار من البول، ولكنه نحن على الأرض طبعا مو بالشمس جففنا المكان، لأن الشمس أيضا واحدة من المطهرات فتطهر. لا، لو جئنا بحرارة ووجهنا إلى هذه المنطقة من الأرض وجفت بعد نجاسة ما موجودة، الآن هذه الأرض محكومة بالنجاسة أو غير محكومة بالنجاسة؟ محكومة بالنجاسة، فلو مشيت عليها هل تطهر قدمي أو لا تطهر قدمي؟ هنا الشارح يقول بأنه أيضا تكون الأرض مطهرة للإطلاق الوارد أن الأرض مطهرة، لم تقيد بأنه لا بد أن تكون الأرض طاهرة، لا، الأرض مطهرة سواء كانت طاهرة في نفسها أم لم تكون. يقول بلي من حقنا أن نشكر عليكم بأنكم تفتم لنا. شوفوا هذا الذهن هو دائما يميل إلى هذا، فما يشترط أن يكون متأثرا بالعامة؟ وهل يشترط طهارتها وجهان؟ هل تشترط أن تكون الأرض طاهرة؟ قال لا، وجهان في المسألة، وجه نعم. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا، وإذا كانت الأرض في نفسها نجسة كيف تطهر غيره؟ ولكن هذا وجه عقلي استحساني، والشرع لا يدور مدار هذه الأمور. والوجه الآخر يقول لا، نحن والدليل، الدليل يقول أن الأرض مطهرة ولم يقيد بأنه إذا كانت طاهرة، فالإطلاق يقول ماذا؟ أنه سواء كانت طاهرة أو نجسة فهي مطهرة. وجهاني، وإطلاق النص، إذن النص لم يقيد بكونها أن تكون الأرض طاهرة فنحن نتمسك بالإطلاق، وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الاعتبار، لأن الفتوى أيضا لم تقيد بأنه لا بد أن تكون الأرض طاهرة. ما هو المراد من النعل الذي قال الشارح وباطن النعل الماتين؟ قال والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للماشي، حتى سواء كان خشبا سواء كان جلدا سواء كان من النايلون سواء كان من أي شيء، ما يجعل نعلا يتوقع به الأرض فإن الأرض تكون مطهرة له. والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض، ونحو الأرض من الأمور التي تؤذي ولو من خشبين، حتى لو كان ذلك الشيء النعل من الخشب كما أنه في بعض الأمور هكذا، ولو من خشبتين ولو من خشبين. ثم حكم آخر، خشبة الأقطع أيضا إذا تنجس أسفلها بالأرض أو بخارج من الأرض على الخلاف المتقدم، إذا وضعها الأقطع مرارا على الأرض هل يحكم بطهارتها إذا مست الأرض أو لا يحكم بطهارتها؟ أيضا خلاف بين الفقهاء. قال ولكن الشارح يقول وخشبة الأقطع كالنعل أيضا يحكم بطهارتها، فإن الأرض تكون مطهرة خشبة الأقطاع. خب مسألته الآن لو فرض أن الإنسان قطعت رجلاه والآن يمشي على يديه وركبتيه أيضا يحكم بالطهارة أو لا؟ شوفوا هذه الفروع، هذه الفروع الروايات لم تصرح بها. هنا الفقيه بعد لابد من هذه الروايات الموجودة يستخرج حكم هذه الفروع وأمثال هذه الفروع. قال ومن المطهرات التراب في الولوغ. قلنا بأنه في ولوغ الجلد نحتاج إلى ماذا؟ إلى التعفير بالتراب. والتراب في الولوغ، ولكن التراب كان من المطهرات مستقلا أم كان جزء المطهر؟ جزء المطهر. إذن عده من المطهرات فيه كلام. والتراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير فهو مطهر في الجملة. طبعا نستطيع أن نناقش الشارع، نقول من أين علمت أنه مطهر؟ لعله يهيئ المحل للتطهير. أنت من أين تقول بأن التراب مطهر؟ لا، أن المحل إذا ولغ فيه الكلب بعد لا يصلح أن يتطهر ماذا؟ بالماء. كالكافر الكافر بعد ماذا؟ هل يمكن تطهيره بالماء؟ لا يمكن تطهيره. الإناء إذا ولغ فيه الكلب أيضا لا يمكن تطهيره إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حفر بالتراب. إذا حفر بالتراب يكون صالحا للتطهير، فالماء هو المطهر لا أن التراب هو المطهر. أنت من أين تقول أن التراب هو المطهر؟ فلهذا جعل التراب من المطهرات فيه تأمل. قال والتراب في الولوغ فإنه جزء علة. فلهذا أنتم تجدون عندما تأتون إلى رسائل فقهائنا المعاصرين تجد بأن هذه لا توجد في المطهرات. لماذا؟ لأن الفقه في ذاك الزمان مظلم، والفقه في زماننا بعد هذا التعمق والتطور الذي وصل إليه بعد هذه المسائل واضحة جدا. فلهذا أنتم عندما تراجعون الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد تجدون أنه في المطهرات لا يذكر إلا 4 أو 5، أما هنا تذكر أكثر من 10 أو 12 مطهرات. معنى جملة من هذه الأمور المذكورة مو من المطهرات. والتراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير فهو مطهر في الجملة. ومن المطهرات والجسم الطاهر. تعلمون أنه الإنسان إذا خرج منه غائط لا يشترط أن يتطهر بالماء، يمكن أن يتطهر بأحجار الاستنجاء. إذن الجسم أو تلك الأحجار أيضا من المطهرات. والجسم الطاهر إذا اشترط في أحجار الاستنجاء أن تكون ماذا؟ أن تكون طاهرة، أما إذا كانت نجسة فلا يمكن أن يستنجى بها. والجسم الطاهر ولكن بهذين القيدين، غير اللذج ولا الصيقل الملف ولا الصيقل بلي الصقيل. عفوا أنا دا أقرأها غلط، والصقيل بلي مراد الصقيل يعني الملف ولا الثقيل، ولكنه أحجار الاستنجاء إنما تفيد إذا لم يتتعدى النجاسة الموضع المعتاد، أما إذا تعدت النجاسة الموضع المعتاد فلا يتطهر، فلا يمكن تطهيره إلا بالماء. فلهذا قال الماتن في غير المتعدي من الغائط. ثم ومن المطهرات والشمس ما جففته. هذا بحث يوجد بين الفقهاء أن الشمس من المطهرات أو لا. الكلام في أصل أن الشمس من المطهرات أو لا. والشمس ما جففته بإشراقها، أي الشمس على ما جففته، ولكن وزالت عين النجاسة عن ذلك الشيء من الحصر والبواري. الحصير ما يصنع من الخوص، والبواري ما يصنع من القصب كما يقول في الحاشية. من الحصر والبواري سواء كان من المنقول أو لم يكن من المنقول. من المنقول وما لا ينقل. حتى هذا ما لا ينقل لماذا لا ينقل؟ تارة لا ينقل لأنه في طبعه أن لا ينقل، وأخرى لا ينقل لأنه لا يمكن أن ينقل كالشجرة، فإن الشجرة ليست من المنقولات. البيوت المبنية على الأرض هذه ليست من المنقولات، وإن كانت البيوت الجائزة الآن ماذا؟ قابلة للنقل. نقول سواء كان من المنقول أو من غير المنقول، ومن غير المنقول سواء شق نقله أو لم يشق نقله. قال وما لا ينقل عادة مطلقة. هذه مطلقة بيان لهذه النقطة، يعني سواء سهل نقله أم لم يسهل نقله. طب من أين نقول هذا المعنى؟ من الأمر التي يضربها الشارح، لأنه الأمثلة التي يضربها الشارح لغير المنقول نجد أنها كثير منها سهلة النقل. قال من الأرض وأجزاء الأرض. أجزاء الأرض مثل ماذا؟ مثل الحصى، الحجر. هو الحجر يمكن نقله أو لا يمكن نقله، ولكن لا ينقل عادة. هذه الأحجار الموجودة على الأرض لا تنقل عادة من مكان إلى مكان آخر إلا للاستفادة منها. من الأرض وأجزائها والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية على تلك الأشجار وإن حان أوان قطافها. أما إذا كانت الفاكهة مقطوفة وتنجست وأشرقت عليها الشمس بعد ماذا؟ لا تطهرها الشمس. فلهذا قال والفواكه الباقية على تلك الأشجار وإن حان أوان قطافها، ولكنها لم تقطف بعد. أما إذا قطفت وتنجست فإن إشراق الشمس عليها لا يطهرها. ثم قال ولا يكفي تجفيف الحرارة، لأنها لا تسمى شمسا. الآن قائلا أن يقيس يقول بأنه لماذا أن الشمس مطهرة؟ باعتبار أنها تكون منها حرارة على تلك الأشياء فتجففها. الآن نحن نحاول أنه نسلط حرارة على بعض الأشياء فنجففها. يعني مثلا هذا المكان تنجس الآن، احنا لا نحتاج أن تشرق عليه الشمس أو نطهره بالماء، وإنما نوجه إليه حرارة فنحكم بطهارة هذا المحل بأن يغسل بالماء. يقول لا الشارح، ولا يمكن ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها أي تلك الحرارة لا تسمى شمسا. وكذلك إذا كان هناك هوار وجفف النجاسة على الأشجار أيضا يطهر أو لا يطهر؟ قال ولا الهواء المنفرد بطريق أو لا. فهذه الأولوية مو معلومة، لماذا بطريق أو لا؟ نعم لأنه الحرارة لا تجفف، الماء أيضا لا يجفف لأنه لا يسمى شمسا. أما أنه بطريق أو لا، هذا معناه أنه أنت عرفت أن ملاك تجفيف الشمس الحرارة، وحيث أن الهواء لا يوجد في ذلك الملاك ولا تكون بطريق أو لا، مع أنه نحن لا نعلم ذلك. ولا الهواء المنفرد بطريق أو لا، نعم إذا انضم إلى الشمس الهواء وجفف ذلك الشيء المتنجس لا محذور فيه. قال نعم لا يضر انضمام الهواء الى الشمس في تجفيف تلك الاجزاء المتنجسة اذا جففتها، ويكفي في طهر الباطن الاشراق على الظاهر. وانتم تعلمون ان هذه الامور التي ذكرناها من الارض واجزائها والنبات ونحو ذلك، والشمس لا تستطيع ان تشرق عليها جميعا، وانما السطح الظاهر منها يكون ماذا؟ الشمس مشرقة عليها. يقول اذا طهر الظاهر فان الباطن ايضا يكون محكوما بالطهارة. بلي لا، عين النجاسة لابد أن تكون زائلة، وإلا إذا كانت باقية قطعا محكوم بالنجاسة. ويكفي في ظهر الباطن الإشراق على الظاهر ولكن مع جفاف الجميع. أما إذا فرضنا أنه هذا الظاهر كان طبقات متعددة، يعني هذه طبقة وطبقة أخرى تحتها شيء آخر، الذي يتطهر الطبقة الأولى فقط، أما ما تحته من الطبقات بعد لا يتطهر، بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت الشمس على بعضه فإنه يظهر البعض ويبقى البعض الآخر. ومن المطهرات النار يأتي الكلام، والحمد لله.